إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع شأن العلم وأعلى قدر أهله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل العلماء العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارا للسالكين وقدوة للعاملين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فتقوى الله سبحانه سبب موصل للعلم الذي هو سلم النجاة بإذن الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. عباد الله، إنه مما لا شك فيه أن العلم شرف ونور وفضيلة، وأن الجهل شر وبلاء ورذيلة، وأن العلم النافع مصدر الفضائل وينبوعها، وأن الجهل مكمن الرذائل وموردها، وأنه بالعلم النافع يتحقق للأفراد والمجتمعات بناء الأمجاد وتشييد الحضارات، كما أنه بالجهل تتزعزع الأركان ويتصدع عامر البنيان ويحل الدمار بدن الإنسان. لذلك كله، ولما للعلم من شرف المكانة وعظيم المنزلة، جاء ديننا الإسلامي الحنيف بالحث على العلم والترغيب فيه والتشجيع على سلوك سبيله، وأن سلوك سبيل العلم النافع طريق إلى دخول الجنة بإذن الله. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كما كانت القراءة أول صيحة مجلجلة أطلقها الإسلام تنويها بقيمة العلم وسموا بقدره وتكوينا لقاعدة البناء المعنوي في الأمة وتشييدا لصرح حضارتها وسر ازدهارها ونمو كيانها، ألا وهو العلم. العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بكل ما تحتاجه الأمة الإسلامية في مسيرتها لتواكب بحضارتها عصرها الذي تعيشه، مع تمسكها بأصول عقيدتها وتعاليم دينها. أمة الإسلام، كم في كتاب الله من الآيات الكريمة في هذا الموضوع المهم. ألم تقرأوا قوله سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقوله جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلكم كان رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال، فجاء في سنته القولية والعملية ما يبين المقام الأدنى في هذا الأمر العظيم. أما سلفنا الصالح رحمهم الله فقد سطروا أنصع الصفحات وضربوا أروع الأمثلة في الحرص على العلم، وقطعوا الفيافي والقفار من رحلة في طلبه، حتى خلف ذلك الجهد حضارة علمية متنوعة لم يشهد التأريخ لها مثيلا. وحتى تبوأت المكتبة الإسلامية في شتى العلوم والفنون أوج مكانتها، وما ذاك إلا لتوفيق الله سبحانه ثم للإخلاص في طلب العلم، حيث لم تدنسه الأطماع الدنيوية والمطامح المادية، ثم للمنهج السليم والجد والمثابرة مما يتطلب من طلاب العلم اليوم التأسي والاقتداء. أمة العلم والإيمان، إن أعظم بلية بلي بها كثير من المسلمين اليوم الجهل بدين الله، فهو سبب كل مشكلة وطريق كل معضلة، صاحبه إذا عاش فهو غير معدود، وإذا مات فهو غير مفقود. وما عبد غير الله، وما تعبد كثير من الناس بغير شرع الله من الطرائق والأهواء إلا نتيجة الجهل بجوهر الإسلام وأصوله السامية. وبالجملة فكل شر وبلاء وفساد وداء في عقيدة الأمة وعباداتها وتصوراتها وأفكارها وسلوكها وأخلاقها، فالجهل مصدره والعلم موهده. ومن أحب نجاته فطريق العلم سلم الوصول لذلك بإذن الله. وأولى علم نريده العلم بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية وتطبيقا. والعناية بالفقه في دين الله في العقيدة والعبادات والمعاملات وسواها، ليكون المسلم على بصيرة من أمره. كذلكم العلم بلغة القرآن الكريم، اللغة العربية الفصحى التي زهد فيها كثير من الناس وزاحموها بغيرها من اللغات، ولا تزال تلقى حربا لا هوادة فيها في أساليبها وتراكيبها وشعرها ونثرها من بعض الحاقدين عليها، لكن الله حافظها ما حفظ دينه وكتابه. هذا وإن المسلمين اليوم لفي أمس الحاجة إلى أن يتكون منهم أجيال ملمة بالعلوم المهمة التي يحتاجها المسلمون كعلم الطب والهندسة والاقتصاد ونحوها، ليتسنى لهم خدمة دينهم والاستغناء عن غيرهم. ومما يجدر التنويه بشأنه ضرورة أن يتعلم طائفة من المسلمين العلوم العسكرية والآلات الحربية ليتمكنوا من مواكبة العصر الذي يعيشونه، وليتسنى لهم الدفاع عن مقدساتهم وحرماتهم وعقيدتهم. كما أنه ينبغي أن يكون من بين المسلمين من يعنى بالعلوم المهنية والأعمال الفنية، ليكمل المسلمون أنفسهم من كل علم فيه نفعهم وصلاح أحوالهم. إنما المهم في كل علم إخلاص العمل فيه لله وتسخيره لخدمة الدين والعقيدة والدعوة إلى الإسلام من خلاله. فلعل أبناء المسلمين الذين يستعدون هذه الأيام لبداية عام دراسي جديد، لعلهم أن يعوا هذه القضايا الهامة في هذه المهمة الجليلة. فيا أبناء الإسلام ويا طلبة العلم، يا من شرفكم الله بالنهل من ميراث النبوة، اتقوا الله عز وجل في طلبكم واعتنوا بالعلم الشرعي واسلكوا منهجه الصحيح واطلبوه من أهله الموثوقين. وأنتم أيها المدرسون يا من حملتم أمانة التعليم والتربية لفلذات أكباد المسلمين اتقوا الله فيهم واعلموا أنكم مسؤولون عنهم أمام الله، فكونوا خير قدوة لهم ومثلا أعلى بالخلق والاستقامة، واعتنوا بتربيتهم تربية إسلامية صحيحة، فأنتم مربون قبل أن تكونوا ملقنين. أما من من الله عليهم بالعلم والمعرفة من العلماء ورثة الأنبياء فإن واجبهم عظيم في البلاغ والبيان وتعليم المسلمين أمور دينهم وإعادة مكانة العلم وإحياء حلق الذكر في المساجد ودور العلم كي لا يقعوا تحت طائلة الكتمان المحرم. ونداء إلى من ائتمنوا على إعداد الخطب ورسم مناهج التعليم لأبناء المسلمين وبناتهم أن يتقوا الله فيهم ويشبعوا نهمهم من العلوم الشرعية ويجعلوا مناهجهم مبنية على الكتاب والسنة ويبعدوا كل ما يتنافى مع ديننا ومثلنا ومبادئنا، لتتحول المدارس والمعاهد والجامعات إلى صروح خير وهدى وميادين توجيه وتربية. ودعوة إلى أولياء أمور الطلبة والطالبات أن يعوا دورهم الكبير في متابعة أبنائهم وتفقد أحوالهم وإيجاد العلاقة الوطيدة بين الأسرة والمدرسة ليتم التعاون البناء المثمر علما وعملا وتوجيها وتربية. هذه أيها المسلمون إشارات يسيرة في مهمة عظيمة أرجو أن يكون طرحها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد حافزا للهمم في أن يعي كل واحد منا دوره ليتم لمجتمعاتنا المسلمة ما تصبو إليه من عزة ومنعة ونصرة ومجد وقوة. والله نسأل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله الأعز الأكرم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى السبيل الأقوم صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعرفوا للعلم قدره واجتهدوا ما استطعتم في التفقه في دينكم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم واعمروا أوقاتكم بالعلم النافع، فليس العلم محدودا بسن ولا مغيئا بمرحلة ولا منتهيا بنيل شهادة عالية. واعلموا أنكم في زمان لا مخرج لكم من فتنه إلا بالتسلح بالعلم النافع. وإذا كان العالم بحمد الله وفضله يشهد إقبالا وصحوة، فينبغي أن يتوج هذا التوجه بالعلم النافع ليرسي قواعده ويضبط مسالكه ويعصمه من الانحراف بإذن الله. كذلك يجب على من يقومون بالدعوة إلى الله وأعمال الحسنى أن يكونوا على علم بما يدعون إليه وطريقة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لا يحصل مجاوزة للحكمة وحصول للضرر الناتج من قلة البضاعة في العلم. هذا وإن من الظواهر الخطيرة في هذا المجال ظاهرة التعالم وادعاء كثير من الناس العلم وهم ليسوا كذلك، بل ليسوا من أنصاف المتعلمين. فيحصل عنده من الجرأة على الله وعلى رسوله وإصدار الفتاوى والنيل من أهل العلم المعتبرين ما يسبب خطرا كبيرا على المجتمعات. اتقوا الله عباد الله وتعلموا ما ينفعكم واتبعوا العلم بالعمل والدعوة الى الله، كل ذلك بخطى متوازنة لا افراط فيها ولا تفريط، وبذلك يحصل النفع العظيم والخير العظيم باذن الله. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على معلم الناس الخير النبي المجتبى والرسول المصطفى كما امركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم وفق امامنا بتوفيقك، وايده بتاييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم انصر به دينك واعل به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه واخوانه واعوانه الى ما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.